كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الرابع، المبحث الثاني، موارد الاجتهاد في قضية التوحيد. وفي الحديث عن مواضع الاجتهاد المتعلقة بتفاصيل هذه القضية، يذكر الكاتب أن من هذه المواضع نقض الإيمان ببعض شعب الموالاة لأعداء الله عز وجل والتي لا تكون على أساس الدين. فلقد تقدم أن موالاة الكافر على دينه كفر بلا نزاع، وأن هذا من المحكم المقطوع به بإطلاق لارتباطه بأصل عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإيمان إلا باستيفائه. أما الموالاة التي لا تكون على الدين بل تكون على الزعامات والأهواء والمصالح، فهذه شعب متفاوتة، منها ما يكون كفرا ومنها ما هو دون ذلك. وإلحاق صورة من الصور بما هو كفر وإلحاق أخرى بما هو دون ذلك من محال للاجتهاد التي قد تتفاوت فيها الآراء، ولا أدل على ذلك من اختلاف الفقهاء في حكم الجاسوس بين القتل والتعزير أو التفويض إلى نظر الإمام. وتلبس الجاسوس بشيء من الموالاة لأعداء الله لا يتمارى فيه اثنان. فقد سئل الشافعي رحمه الله عمن وقع منه مثل ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة، هل يعاقب أم يترك؟ فأجاب رحمه الله: إن العقوبات غير الحدود، فأما الحدود فلا تعطل بحال، وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجافوا لذوي الهيئات. وقد قيل في الحديث: ما لم يكن حد. فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم، أحببت أن يتجافى له. وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام والله أعلم تعزيره. ويؤكد أبو بكر الجصاص أن ما وقع من حاطب ليس كفرا، ويبين أنه لو كان كفرا لما كان شهوده بدرا مانعا من إطلاق الكفر عليه واستحقاقه النار إذا كفر. فيقول: فإن قيل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منع عمر من قتله لأنه شهد بدرا، فقال: ما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فجعل العلة المانعة من قتله كونه من أهل بدر. قيل له: ليس كما ظننت، لأن كونه من أهل بدر لا يمنع أن يكون كافرا مستحقا للنار إذا كفر، وإنما معناه ما يدريك، لعل الله قد علم أن أهل بدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا على التوبة، ومن علم الله منه وجود التوبة إذا أمهله فغير جائز أن يؤمر بقتله أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة، فغير جائز أن يؤمر بقتله أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة. فيجوز أن يكون مراده أن أهل بدر وإن أذنبوا فإن مصيرهم إلى التوبة والإنابة. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن اللطائف المستفادة من فتح مكة يقول: وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث بخبر إلى أهل مكة، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله تعالى أعلم. ويقول ابن العربي رحمه الله: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين. على هذا يتفرع القول في مسألة التجسس، فإن من دل على عورات المسلمين رغبة منه عن دينه أو مشايعة لأهل الكفر على دينهم كان مرتدا، وإن فعل ذلك لرحم أو حاجة مع بقائه على الدين كان فسقا يوجب التعزير الذي قد يصل إلى القتل بنظر الإمام، أو يعفى عنه اعتبارا لسابقة فضل أو بلاء في الإسلام ونحوه. التحالف مع غير المسلمين لمصلحة المسلمين. يقول الكاتب تحت هذا الوجه من أوجه الثوابت في موارد الاجتهاد: فقد جاءت النصوص بالنهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والولاية في هذه النصوص هي ولاية التناصر والمحالفة، وهي مقيدة بما كان منها من دون المؤمنين أو ضد جماعة من المسلمين، كما قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والصواب أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وإن الله ورسوله منه بريئان. فهذا النهي إذن متوجه لأفراد المسلمين وجماعاتهم دون جملتهم، ويكون المحظور إذن في باب الولاية أمران: أولا، أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى ويتعاهدون على التناصر من دون المؤمنين رجاء نصرتهم إذا دارت على المسلمين الدوائر. ثانيا، أن يوالي أفراد أو جماعات من المسلمين اليهود والنصارى ويتحزب معهم ضد بقية المسلمين. أما أن يقع التحالف بين جماعة المسلمين وبين غير المسلمين لأجل فائدة المؤمنين بجلب مصلحة لهم أو دفع ضر عنهم فهو موضع الاجتهاد والجمهور على الجواز. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأما قوله: لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه، والله أعلم. وقال ابن الأثير رحمه الله: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل المخالفة كانت قبل الفتح، وقوله: لا حلف في الإسلام قاله زمن الفتح فكان ناسخا. وقال صاحب المنار: وعلى هذا يجوز لحكام المسلمين أن يحالفوا الدول غير المسلمة لأجل فائدة المؤمنين بدفع الضر أو جلب المنفعة، وليس لهم أن يوالوهم في شيء يضر بالمسلمين وإن لم يكونوا من رعيتهم، وهذه الموالاة لا تختص بوقت الضعف بل هي جائزة في كل وقت. قلت: ولو كان التحالف بمعنى التناصر من أصول التوحيد ما بقي مشروعا منذ البيعة حتى نزول هذه الآية في المدينة، والتوحيد أول ما دعا إليه الرسل وفاصلوا عليه أقوامهم، ولا تدرج في شأنه ولا هوادة. وإلى هنا نهاية الفصل الرابع، والله الموفق.